ألا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير حسنا ظن له سوء عمله فرآه حسنا فإن من كان يريد أن

أجل مسمى أنتم رفاق ولا Oh, كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفرهم أجورهم ويزيدهم من فضل إنه غفور Thank you. لأن الفاتحة